سحرتني شبارة أغدرتني شبارة بهدلتني شبارة مرضتني شبارة وبهدلتيني شبارة حيرتيني شبارة ربي منك نجاني حيت انت يا شيطانة عشقتي يضحك عليك من اللي زينك يدبال كل شي ينفرك ويخليك حيت انت يا شيطانة شيطانة شيطانة انت الخالق ماشي أنا ماشي أنا ماشي أنا منك يا شيطانة انت الخسرة ماشي أنا بالدارة وبالدلم حشت كل إنسانة يا شيطانة انت الخسرة ماشي أنا ماشي أنا من دلع حشوة عينك